الصفحة 60 بعد 200. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لا تحصوها ولا تطيق عدها ولا تقوم بحصرها لكثرتها كالسمع والبصر وتقويم الصور إلى غير ذلك من العافية والرزق، نعم لا تحصى. تفسير القرطبي. السؤال: هل تطيق أن تحصي نعم الله عليك ولماذا؟ الوقفة الثانية. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا فاستجاب الله دعاءه شرعا وقدرا، فحرمه الله في الشرع ويسر من أسباب حرمته قدرا ما هو معلوم، حتى إنه لم يرده ظالم بسوء إلا قصمه الله كما فعل بأصحاب الفيل وغيرهم. تفسير السعدي. السؤال: ما صور استجابة الله دعاء إبراهيم عليه السلام؟ الوقفة الثالثة. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وهذا من شفقة الخليل عليه الصلاة والسلام، حيث دعا للعاصين بالمغفرة والرحمة من الله. تفسير السعدي. السؤال: بين رحمة الأنبياء بأقوامهم من خلال الآية، وماذا يفيد الداعية من هذا؟ الوقفة الرابعة. ربنا ليقيموا الصلاة، أي اجعلهم موحدين مقيمين الصلاة، لأن إقامة الصلاة من أخص وأفضل العبادات الدينية، فمن أقامها كان مقيما لدينه. تفسير السعدي. السؤال: لماذا خص إبراهيم الصلاة من بين سائر العبادات حينما دعا لذريته؟ الوقفة الخامسة. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. وأما قول إبراهيم عليه السلام إن ربي لسميع الدعاء، فالمراد بالسمع هاهنا السمع الخاص، وهو سمع الإجابة والقبول لا السمع العام، لأنه سميع لكل مسموع. تفسير ابن تيمية. السؤال: لماذا خصص إبراهيم عليه السلام سمع الله تعالى بالدعاء مع أنه سبحانه سميع لكل صوت؟ الوقفة السادسة. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أي اصبر كما صبر إبراهيم، وأعلم المشركين أن تأخير العذاب ليس للرضا بأفعالهم، بل سنة الله إمهال العصاة مدة. قال ميمون بن مهران: هذا وعيد للظالم وتعزية للمظلوم. تفسير القرطبي. السؤال: هل تأخر نزول العقوبة بالظالم دليل على رضا الله تعالى عنه؟ الوقفة السابعة. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، أي لا تطرف من شدة ما ترى من الأهوال وما أزعجها من القلاقل. تفسير السعدي. السؤال: ما الذي يفهم من فتح الناس لأعينهم وعدم إغماضها أو تحريكها يوم القيامة؟ معاني الكلمات: تهوي إليهم، تميل إليهم وتحن، تشخص، ترتفع عيونهم فيه ولا تغمض. العمل بالآيات: العمل الأول، تذكر ظلما وقع منك وتحلل منه قبل أن تتمنى ولا تستطيع. إن الإنسان لظلوم كفار. العمل الثاني، ادعو الله بأدعية إبراهيم عليه السلام. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. العمل الثالث: ادعو الله أن يرزقك الذرية الصالحة. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. التوجيهات: التوجيه الأول، لا تستطيع أن تعدد نعم الله تعالى عليك فضلا عن أن تشكرها، ولكن لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله لاهجا بشكره. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. التوجيه الثاني، علاقة الإيمان والتوحيد أولى من علاقة الرحم والنسب. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. التوجيه الثالث، الحفاظ على أمن البلد من أول أمنيات الصالحين والدعاء. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً